نعم. هل هؤلاء الناس الذين ذكرت آثمون؟ من الذين يفرطون ويفرطون؟ نعم، إذا تعمدوا فهم آثمون مخالفون للسنة، لأنهم أتوا ببدعة. أما إذا كان هذا اجتهادهم أو هذا الذي قيل لهم مثل بعض العوام، قد يغرهم بعض طلبة العلم، أو أنه من شدة من يعني من شدة الانفعال صاروا يرفعون، كأنه يعني من جنس الدعاء، كلما ابتهل الإنسان إلى ربه رفع يديه أكثر، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء رفع يديه حتى كانوا ظهورهما نحو السماء. نعم عبيد. ايش؟ نعم يعني يفتحها. لا، لان محاذاه المنكبين تقتضي انه قريب يعني على حذاء المنكبين، لا من جهه الرفع ولا من جهه العرض. نعم. هل يدخل في رفع اليدين من القيام من الركعتين المسبوق اذا ادرك ركعه واحده فقام من التشهد الاخير مع الامام؟ يعني إيه؟ القيام هو خاص بالركعتين، يعني اذا المسبوق سواء ثلاث ركعه ولا ثلاث من اربعه، هل اذا قام بعد سلام امامه يرفع يديه؟ هذا محل نظر. قد يقال انه يرفع يديه لانه قام من التشهد كما اذا قام من التشهد الاول، وقد يقال انه لا قياس بالعبادات وان الاصل عدم الركع، فالله اعلم. ولكن يقرب عندي والله اعلم انه يرفع يديه لانه قام من التشهد. الجمع بينهما من أحد وجهين، إما أنها عدت ركعتين الفجر فصار 13 ركعة، وإما أنها عدت 13 عدت الركعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهما قيام الليل، وأما 11 فهي ألغت سنة الفجر وألغت الركعتين الخفيفتين. فيها سلبة يعني. نعم. ايش اللي في حديث ابن عباس مع عائشة؟ طيب انت اخترت واحد منها. الاحسن يا شيخ خلاص عند عبد الله وزير، واخترت عند كمان عنده واحد فوائد مهمة زايدة، ايه يعطيها عبد الله وكملها زين. خلاص اعطى عبد الله وزير، يعني الان اعطيها عبد الله وزير. لا لو تعطى الكمال يبيضها مستقلة يا شيخ. ايه طيب أتقبل بهذا؟ أتقبل بهذا؟ لا احنا ودي نطلب، ما احنا قارين، انا ودي انه نجمع الفوائد ويداخل بعضها في بعض ونخلي شيء بيطبعه وزنه، كما ان عندي انا نسيت بس اجيبه كلام جيد للألباني في فتنة التكفير، جيد جدا ان شاء الله لنا نوزع عليكم، وتأييد الشيخ دازم باز له ان شاء الله تعالى، بس عاد الليله ما امدان. ها التزمت ولا لا؟ قل ان شاء الله، قل ان شاء الله، قل ان شاء الله، ما سنحن الليله ليله الحياء، لكن ليله الحياء الذي هو خور في الواقع ما هو حياء المطلوب. هو يا شيخ لو يجبر كمال بجائزة يعطى جائزة؟ أبد له جائزة مني إن شاء الله تعالى، إما قلم الناشف ولا رصاص حدا إن شاء الله بإذن الله أبد، وجائزة عند الرب عز وجل إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمي ذلك ولم يقل ينمى. نعم.

وأما البرد فإنه الثلج الصغار الذي ينزل من السحاب، وقد قيل إن سببه أنه ينزل من السحاب على أنه ماء، لكن نلتقي بطبقة باردة جدا جدا، وفي هذه اللحظة ينعقد يعني يتجمد، حسب قوة البرودة تكون البرد كبيرة أو صغيرة. ولهذا نجد بعض البرد بإذن الله تجده طبقات كطبقات البيض، يعني بمعنى أن مثلا بعضه زجاجي وبعضه يميل إلى الرماد وهو في حبة واحدة حسب طبقات الجو التي مر بها. نعم. نعم. بعض الذين يقولون ان يقول سمع الله الحمد من الامام، قالوا لو قلنا انه لا يقولها لزم من ذلك ان يسكت في هذا الذكر. نعم. وهو لا يسكت. وهو لا يسكت. نقول يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات الى اخره. اللي عند الرفع يقول انا اقول يسكت. نعم. لا عند الرفع يقول ربنا ولك الحمد. الماموم عند الرفع يقول ربنا ولك الحمد كما يقول الامام سمع الله لمن حمده. نعم. ايش الفداء لاب وامي؟ نعم. لما لا نحمله كما حملنا ذكرتك وامك صغيره من الالفاظ التي تقال ولا يراد معناها؟ لا، هذا لان هذا دعاء، ولا يمكن الرسول يدعو على شخص يريد منه ان يتفطن وينتبه بان تذكره امه وابوه، بان تذكره امه. اما هذا فهو دعاء للانسان، يعني دعاء للانسان، وذاك دعاء عليه. لا لا، ما يجهل الا حقيقه. نعم. بالنسبه لما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يسكت سكتين. نعم. ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يسكت سكتين. هذا صحيح؟ هذا صحيح، لكنها ليست سكتات طويله، سكته الاستفتاح كما رايت، سكته بعد الفاتحه لتكون فاصله بين القراءه الواجبه والمندوبه، سكته بعد القراءه السوره عند الركوع ليكون ايضا فاصلا بين ركن القيام والركوع، ولكنه يسير ليس كثيرا. نعم. باب. حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض. باب. نعم. نسخة نسخة ثانية عندنا من خشيش أو خشاش وبيع، لكن أشار فيها مش لا ما فيه نسخة أخرى. نعم.